قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعًا، متبذِّلًا، متخشِّعًا، مترسِّلًا، متضرِّعًا. من ذا نلوذُ به في كشف كُربتِنا؟ ومن عليه سوى الرحمن نتَّكِلُ؟ لا يُرتجَى الخيرُ إلا من لديه، ولا لغيره يُتوقَّى الحادِثُ الجللُ. معاشر المسلمين، إن البلاء لا يُرفعُ إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء، فما دواء العصيان إلا التوبة، وما دواء القحط إلا الاستغفار. قال تعالى عن نوحٍ عليه السلام: فقلتُ استغفِروا ربَّكم إنه كان غفَّارًا، يُرسِل السماء عليكم مِدرارًا، ويُمدِدكم بأموالٍ وبنين، ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارًا. وقال تعالى عن هودٍ عليه السلام: ويا قوم استغفِروا ربَّكم ثم توبوا إليه يُرسِل السماء عليكم مِدرارًا ويزِدكم قوَّةً إلى قوَّتِكم ولا تتولَّوا مُجرِمين. نستغفِرُ الله، نستغفِرُ الله، نستغفِرُ الله، نستغفِرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّوم، ونتوبُ إليه. قال بعض السلف: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رُفِع أحدُهما وهو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأما الباقي فهو الاستغفار، فتمسَّكوا به، لأن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذِّبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذِّبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفَّارًا، فأرسِل السماء علينا مِدرارًا. في الحديث الصحيح: لم ينقُص قومٌ المِكيال والميزان إلا أُخِذُوا بالسِّنين وشِدَّة المؤونة وجور السُّلطان عليهم، وما منعَ قومٌ زكاةَ أموالِهم إلا مُنِعُوا القطرَ من السماء، ولولا البهائمُ لم يُمطَرُوا. أخرجه ابن ماجه والبيهقيُّ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وها هو العالمُ اليوم يتنادى بأهمية الأمن المائي، إذ الماء أصل النماء والبناء والهناء والعطاء والرخاء، أمة الخير والبركة. لا تيأسوا ولا تقنطوا، وأبشروا واستبشروا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خرج عمر رضي الله عنه للاستسقاء فلم يزد على الاستغفار، فقيل له في ذلك فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فهنيئًا لكم أيها المستسقون المستغيثون، أجبتم داعي الله واقتديتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجبتم لدعوة ولي الأمر حفظه الله. يا من يجود على العباد ويغدق، ويبيح ما سأل العبيد ويرزق، ويجيب دعوة من دعاه لحاجة، وينيله اللطف الجزيل ويرفق. فاتقوا الله عباد الله، واخرجوا من المظالم تحوز المغانم، وتسلموا من المغارم، وأصلِحوا القلوب، وراقِبوا علامَ الغيوب، ولازِموا التوبة والاستغفار، واللُّجوءَ للواحِد القهار. طهِّروا قلوبَكم من الغِلِّ والشَّحناء، والحسَد والحِقد والبغضاء. أعلُوا شعيرةَ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، أدُّوا الأمانة وتحلَّوا بالنزاهة، وحافِظوا على الأموال العامَّة،